السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم إلى المتبرجة. المتبرجة، معلش يا أختي ما تزعليش مني، أنت اسمك متبرجة، وما يعني أنت اسمك إيه؟ متغطية يعني؟ لا مش متغطية، ده في رمز ثاني سيء بس انا مش عايز اقوله، لان انا عارف انك هتتحجب ان شاء الله باذن الله. ربنا يسترك دنيا واخره، استري نفسك فوق الارض عشان ربنا يسترك تحت الارض ويسترك يوم العرض. انا مش عايز اقول اختي المتبرجه، لان المتبرجه مش اختي في الله، لا انا مش بكفرك، لكن انت على خطر عظيم. انت لو مصر على اللي انت فيه ده، والله خطر عظيم جدا جدا جدا. وبعدين معلش يعني ما تزعليش مني، اتحجبي بالذوق، اتحجبي بالذوق، انت ممكن تتحجبي بالعافيه، ازاي والله هتتحجبي بالعافيه ما هتاخدي الثواب. يعني لا قدر الله لو ربنا ابتلاك بحركه رقبتك ولا ده، بصي يا اختي لو ربنا ابتلاك كده عمل عينك كده، بص منظرك عمل ازاي، هتعملي ايه لو ربنا كده؟ بص منظرك عمل ازاي، بصي اي حاجه في وشك لو ربنا سبحانه وتعالى وقادر عز وجل هيخليك تتغطي غصب عنك، بس هتاخد الثواب ومش هتاخد الاجر. انت عارف ربنا فرض عليك الحجاب اصلا ليه؟ نجيب لك القضيه من الاول. الله عز وجل خالق، قال تبارك وتعالى سوره الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. الخالق خلق جماد ونبات وحيوان وانسان. الانسان ينقسم قسمين، ذكر يا انثى، يعني يا راجل يا امراه. سوره النجم: وانه خلق الزوجين يعني النوعين، الذكر ادي الرجل والانثى ادي المراه، من نطفه اذا تم. الله خلقك انثى، انثى. وقال في سوره ال عمران: وليس الذكر كالانثى، من اللي له طبيعه الراجل باعضاء الراجل لوظيفه الراجل، وانت ليكي طبيعه الانثى باعضاء الانثى لوظيفه الانثى. وانا كلمتك قبل كده في رساله لما قلت لك الى الانثى الى المراه، لكن انا بكلمك دلوقتي، بكلم دلوقتي المتبرجه اللي بتظهر عورتها، اللي بتكشف سترها، وفي شارع ربنا وتحت سماء ربنا. اختي ربنا خلقك انثى، والخالق ادرى بيك. قال الله في سوره الملك: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عالم حاله هو اللي خلقك عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في سوره النجم: هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. وفي روايه في قراءه: امهاتكم. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اليس الله باحكم الحاكمين؟ سوره الفيل: افغير دين الله يبغون. سوره ال عمران: افحكم الجاهليه يبغون. سوره المائده: يعني الناس عايزه ايه غير دين الله؟ انت عايزه ايه يا اختي غير دين الله يحكمك؟ احنا عندنا مثل في حياتنا نقول: من حكم في ماله ما ظلم. ماشي صح. طب واللي حكم عباده ما هو حق؟ مش هو الخالق؟ مش هو الخالق؟ ولا ربنا خلقك وسابك كده قال لك يلا اعمل اللي انت عايزاه؟ لا يا اختي، اتقي الله، قال اللي عندك دين. طيب الخالق بيقول عنك انك انثى، فاحنا بنساله: يا رب يا اللي اضرب خلقك، يا اللي خلقت الانثى، ايه وضع المرأة دي؟ يوم يقول عز وجل سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء. زين فعل مبني للمجهول، متركب في الرجالة، واللي ركب فيهم الله اللي خلق حب الشهوات من النساء. وبعدين: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لكن أقوى شهوة في الإنسان شهوة الجنس. فربنا خلقك يا أختي وجاعل للراجل فيكي شهوة، عشان كده ربنا ما مسخرش بكرامتك الارض وخلاك تشتغلي في الدعاره والعياذ بالله، وتبقي على قيمه لك الراجل المصري ترميكي زي الليمونه. لا، يتقدم ليكي معززه مكرمه ويخطبك ويعقد عليكي ويديكي مهرك ويجيب لك الشقة ويجهزك وياخدك معززة مكرمة. يبقى اقوى شوى في الانسان شوى في الجن. ربنا تبارك وتعالى قال على المرأة سورة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على الرجال فتنة بعدي اضر من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. صحيح مسلم. فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. شفت بقى انت وضعك بالنسبة للراجل ازاي. علشان كده بنسأل ربنا برضو الرجوع الى الله دايما. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، ادي القرآن سورة النساء، واطيعوا الرسول، ادي السنة. فان تنازعتم في شيء بعدها بشوية فردوه الى الله، ادي القرآن والرسول السنة. اوعى ترد الامر الى غير الله والرسول. ايوه يا ربي، المرأة اللي انت يا ربي خلق فيها شهوة ليا وجعلني انا بحب النساء، وسيدنا عليه السلام قال: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. المرأة دي بقى لغاية ما اتجوزها ايه علاقتي بيها؟ الله عز وجل يوضح انك عورة. المرأة جسمها بالنسبة للراجل عورة، عورة كل جسمها، ما عدا وشها وايديها. بعض العلماء قال جائز انك تظهر الوش والايدين. طب سيب الوش والايدين دلوقتي، سيب الوش والايدين، لان احنا الرجال احنا الرجاله اهو ادي وشنا وايدينا بس، احنا اللي محدثين. هو الحمد لله منا حاجه خالص اهو، ادي الوش والايدين. لكن سيب الوش والايدين دلوقتي للمرأة. خلينا بقيت الايه، بقيت جسمها. لازم المرأة تداري عورتها، لان كل جسمها يعتبر عورة. وسيب وش الايدين دلوقتي، احنا عشان مسلمين عندنا كده، لكن الغرب واوروبا ما عندهمش حاجه اسمها عوره. اتحدى واحد يجيب لي كلمه عوره بالانجليزي. يعني ايه عوره؟ يقول لك يعني ليه عوره؟ ما عندهمش. عشان تعرفي بس ربنا عزك ازاي وطالك وطالع عفتك وشرفك وكرامتك وكيانك كله كأنثى. أمرك الله تبارك وتعالى بإنك تبرأ. قال في سورة النور: ده فرض يا أختي، أعداء الله بيضحكوا عليكم. يقول لك: لا الحجاب ده يعني إيه؟ ده فرض زي الصلاة والصوم والزكاة. الله، فرائض من فرض فرض الله عز وجل زي ما فرض على المرأة. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن، الخمار، على جيوبهن. فتحة السدر بتسموها انتوا السبعة دي، اللي هي الديكولتيه دي، لازم تدارى يا اختي، لازم تدارى فتحة السدر دي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن جوزها، أو آبائهن أبوها، أو آباء بعولتهن أبو جوزها. خلي بالك دول كلهم متحرمين عليك تحريم ابدي، اللي جاي دول، او اباء بعولتهن او ابنائهن او بني او او بني ابناء او ابناء بعولتهن، اللي انت تبقي مرات ابوهم يعني، او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن لما تبقى واحده زيك، بس عورتك معاه من الطره لرد بشرط تكون مسلمه. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه اللي ما لهمش في الرجال يعني، من الطفل او الرجال الذين لم يظهروا على عورات النساء. سوره النور. اذا ده امر من الله سبحانه وتعالى، فرض ربنا فرضه عليك انك تضبط. ادي سوره النور الايه 31. الله عز وجل سوره الاحزاب 59 يقول ايه؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. بعض الناس يقول لك الكلام ده كان خاص بنساء النبي، طب امال الايه بتقول ونساء المؤمنين؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. تصور المرأة الجلباب بتاعها والخمار بتاعها. ذلك أدنى، أي أحرى أو أولى، أن يعرفن أنهن شريفات عفيفات فلا يؤذين. يبقى لا واحد هيقدر يؤذيها بكلمة ولا هيؤذيها بفعل، لأن منظرها باين هتقول فيها إيه؟ هتقلت عليها إيه؟ هتقول عايزة إيه؟ طب لو راجل بص منها على حاجة. والآية الثانية سورة الأعراف 26: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وربنا طلع القطن ليه؟ ما هو كل الهدوم أصلا قطن وبعد كده بتتبل. ليه مطلع القطن ده؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وليه سيدنا آدم سمع كلامه؟ لأنه حلف بالله. سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وربنا يقول له يا ادم انا مش قلت لك ما تسمعش كلامه؟ يا ربي حلف بيك والله يا رب انا ما كنت عارف ان واحد ممكن يحلف بيك كذب، ما كنت متخيل. وقاسمهما يعني حلف لهم بالله العظيم ان هو صادق وهو كذاب المجرم الشيطان. عشان كده ربنا قال اهو يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير من ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه بيعمل ايه؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان بينزع عنك حيائك، بينزع عنك هدومك عشان يخلي الرجاله يتفرجوا عليك ببلاش، واللي ما يشتري يتفرج والعياذ بالله. فخلي بالك، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فاتقي الله يا اختي. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم بيقول سلطان من امتي لم ارهما رجال معهم صيات كاذناب البقر يضربون بها الناس، لما الحكام الظلمه وانت لا، ونساء ايه كاسيات عاريات مبينه حته ومغطيه حته كده لابسه طويل وشربان الجنب كده. الله، طب ليه كده؟ ليه يا اختي كده؟ كاسيات عاريات مائلات بعيدات من طريق الله مميلات، يعني غيرها بتبقى بتعمل كده فبتعمل زيها، خدت وزرها والعياذ بالله. ها خدت وزرها، حتى لو نزلت تربتها عداد السيئات شغال. ان نحن نكتب ما قدموا واثارهم واثارهم سوره ياسين وكل شيء احصيناه في امام مبين. الله عز وجل هنا خلي بالك من الحديث، حديث خطير جدا جدا. كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني غيرها بتعمل مش شبه بتعمل كده، بتعمل زيها. رؤوسهن عامله شعرها بقى كاسلمه جمع سنام البخت الجمل، الجمل له سنام له دندوشه كده فوق. صاحبتنا دي عامله زي كده برضه، عامله شعرها في الخلاط كده كركوش كده عماله تعمله. ها عامله شعرك بس شوفي يعني حتى لو لابسه ومتداريه وما شاء الله وعامله شعرها. ها رؤوسهن كاسلمه البخت المائله. بص العقاب بقى، لا يدخلن الجنه، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. صحيح مسلم الحديث النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام عشان ما تطلعناش واحدة رايحة يزبون دردبيس دي تلف يعني عشان الدندشة دي خلاص بقت. انا والله يقولي للنبي انا مالي وانا اللي بقول ده، النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لو شعرك بس ظهر مش هتشم ريحة الجنة كمان. لا ده انت كمل الحديث، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، مش هتشم ريحتها، وان ريحها لا يشم على مسيرة كذا وكذا. وفي رواية بتقول 500 عام، تمشي 500 سنة عشان تشم ريحة الجنة بس. يمين يا اللي عاملة شعرك، أمال يا اللي مبينة حالك والعياذ بالله، يا متبرجة يا اللي مبينة عوراتك، بالله عليك أنت قد ربنا، أنت قد عذاب ربنا، قادر ربنا يغسل بيك الأرض وأنت ماشية، قادر ربنا ينزل عليك طائقة من السماء. تلقي الله كده، تلقي الله كده بالله عليك، لو خبطتك عربية لا قدر الله متي على الوضع ده، مش يبعث الإنسان على ما مات عليه. آخر حالك كان مع الله إيه؟ معصية بالطريقة دي. فاتقي الله يا اختي، اتقي الله واستري عورتك، ما تتبرجيش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ده، حتى شوفي لما سمى التبرج في سوره الاحزاب قال ايه؟ قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. مش احنا النهارده بنقول على متبرجه ايه؟ بنت ديليكات اتيكيت سنس متقدمه بنت واخده بالحضاره التكنولوجي. مين اللي قال الكلام ده؟ ده متبرجه تبرج الجاهليه، الجاهليه اللي انت فيها يا اختي. ده ربنا خلق الحيوانات دي عشان يداري بيه العوره. ده بالقيس وهي تكسر صوره النمل لما راحت لسيدنا سليمان وعمل لها الارض ازاز وتحتيه ميه، مش واخده بالها ده الازاز. ربنا صوره النمل قال ايه؟ فلما راته حسبته لجه ميه وكشفت عن ساقيها. يبقى كانت مغطيه ساقيها، يبقى كانت مغطيه ساقيها. الفطره يا اختي، الفطره تقول لك انك تداري جسمك، تداري عورتك، دي فطره فيكي. لكن للاسف احيانا الفطره انسكتت، انسكتت، اصبحت المراه متعمده انها تظهر عورتها، تبقى نازله واقفه في المرايه وعارفه انها نازله في الشارع وعماله تكشف حالها والعياذ بالله، وتكشف المستور منها، وتبقى عارفه ان في رجاله قاعدين وتحط رجل على رجل، وتبقى عارفه ان في رجاله بيسمعوها وترقق في صوتها. فخلي بالك يا اختي، خلي بالك، استوري نفسك، استوري نفسك عشان ربنا يسترك في الاخره. والله ما هينفعك، ما هينفعك الا عملك الصالح في الاخره. تخيلي كم واحد بص على عورتك، بالله عليكي كم شاب فوتن بيكي بص عليكي والعياذ بالله اثير. وقلنا الشهوه الجنسيه موجوده وربنا اللي خلقها مش بايدي، زورين للناس يحبوا الشهوات من النساء. فلما اشوف منظر منك زي ده ويثار، بالله عليكي مش تبقي انت السبب، مش تبقي انت السبب. فالله عز وجل بيقول لك بلاش تبرج. يعني واحده تقول لي طب يعني ايه التبرج زي ايه يعني؟ ما انا قلت لك اهو ما تظهريش شعرك او ما تعمليش شعرك بشعر غيرك. لعن الله الواصله والمستوصله. كل الاحاديث اللي جايه دي صحيحه كلها في البخاري ومسلم، اللي هي اللي عامله بوستيج او يعني لابسه باروكه لابسه بشعرها يعني ادي الشعر اهو. اثنين، التنمص. لعن الله النامصه والمتنمصه اللي ملققه حواجبها او ساعات شايلاهم وعاملين ده خطك كده اهو، وغيرك هنا تعمل لك حرقوس. حرقوس ايه؟ الله يكرمك، الله يبارك لك يا اختي، استوري نفسك، بلاش ما تقربيش جنب حواجبك اطلاقا. لعن الله النامصه والمتنمصه، وده شغل الشيطان. سوره النساء، لما هو سوره النساء الشيطان بيقول ربنا ايه؟ ولا اضلنهم ولا امرنهم فلا يمسكن اذان الانعام ولا امرنهم، يعني شغل الانعام في ده ما حدش كده سايبه وفيه وحام. سوره المائده مش موضوع، ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. يبقى ربنا بعدها يقول ايه؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، اللي طب ربنا سمع كلام الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا. واضح اهو، يعدهم يلا عشان تبقى منظري ويمنيهم وهتتجوزي وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فخلي بالك يا اختي، اوعى الشيطان يضحك عليك يقول لك تلعبي حواجبك او تبردي ما بين سنانك. يعني ايه؟ تجيب نظره كده تصور دي عشان كل سنه تبقى بسنتها، يعني تعمل فراغ بين السنان. النبي صلى الله عليه وسلم بيسميها ايه؟ المتثلجات للحسن. المتثلجات للحسن، المغيرات خلق الله، ملعونه. الوشم، لعن الله الواشمه والمستوشمه، اللي دقه واللي دق لها. ما تدقيش، ما تحطيش دق على في بتاع بتحطوه انت دلوقتي كده، بس ده بتشال ده يعني ممكن يزال كزينه للراجل. ده ما فيهاش حاجه، الشيء اللي يزال ماشي لكن ده مش بيزال. الوشم ده ثابت، يبقى حرام عليكي، حرام عليكي تعملي هذا الامر. خلي بالك من كلامك يا اختي، صوتك برضه. سوره الاحزاب ربنا بيقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. جائز المرأة تتكلم، ايه المشكلة؟ هو تعني ضلت طول عمرك كمان ساكتة؟ لا، ده طبعا النساء كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، النساء بتروح تسأل النبي عليه الصلاة وتاخد وتدي معاه والصحابة سامعين صوتها، مفيش أي مشكلة. وأنت بتتكلمي مع الراجل وتروح تشتري منه، إيه المشكلة؟ لكن أنت فاهمة كويس، انت فاهمه كويس امتى صوتك يبقى عوره. يعني القاعده العامه في المراه صوتها مش عوره، لا، مين قال صوت المراه عوره؟ ربنا بيقول وقلنا قولا معروفا. وكانوا بيتكلموا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لك، وفي المسجد وصوتها مسموع. انما امتى بقى؟ فلا تخضعنا بالقول. الخضوع بالقول، انك ترققي صوتك، تنعمي صوتك. خفيفين كده عشان عارفه ان الراجل بيسمعه فبيستميل. ولذلك شوف النهارده عملوا فيكم ايه؟ شوف النهارده ضحكوا على المراه ايه؟ وخلاص تشتغل مغنيه. ايه بقى مغنيه؟ عماله بقى ترقق صوتها بقى، والموسيقى حواليها بقى عماله تنغم لها وترقق لها، والرجال قاعدين يسمعوا كل واحد عامل كده. يا سلام، خلي بالك جازينا بالود. صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، اللي بيبص بعينه بيزن بعينه. صحيح ما هو الزنا مستوجب اقامه الحد، لكنه زنا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام سماه العينان تزنيان. في البخاري العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع. سمع بالساعات، واحد يقعد يتكلم مع واحده كده يقول لك ايه؟ والله بنتكلم ناخد وندي شويه كده مع بعض، يعني اشتغل معايا اصلها. طب اشتغل معاك ايه؟ بتكلمك ليه طيب؟ بتحكي لك ليه؟ بتشكي لك ليه؟ والله ابن الساير نتكلمه كده مع بعض. يلا حتى يعني والعياذ بالله انتوا في عرف النساء بتسموه يعني معلش بالله راجل منسول، يعني يحب يقعد مع النساء. هو مش هيعمل حاجه غلط، بس دايما هو يحب ايه؟ يحب يسمع النساء. ليه؟ لانه بيذنب بودنه، لان ده زنا بالودن، بيتلذذ بصوت المراه. طب مش ساعات والعياذ بالله الشيطان بيضحك على واحد ويخليه يضرب اي نمره كده تطلع معاه اي واحده يقول لها ايه؟ بقول لك قبل ما تقفلي السكه، انت لا تعرفيني ولا انا اعرفك، ولا شفتيني ولا انا شفتك، تعالي اتكلموا مع بعض كده كلام حب وكلام ضيع وقت كده سلة يعني. يعني تعالي نزني بوداننا، تعالي ازني فيكي بودني والعياذ بالله. والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حتى قال لك ما تمديش ايدك على الراجل، ولو حد مد ايده اعملي نفسك مش واخده بالك. وبعدين لو حد مد ايده قولي له معلش اصل انا متوضيه، لو كنت متوضيه مع ان ما فيش يعني ما ينقضش الوضوء الا اذا حركه الشهوة على راي الامام احمد بيقول استحب يعني الوضوء في الحاله دي، لكن انت عشان تخليه بس يمشي بعد عنك وخلاص. وبعدين لو مش متوضيه قولي له واحده مد ايده كده معلش والله مش متوضيه، بس هو لما هيروح يقول الله طب ايه مش متوضيه يعني خلاص المهم روح وخلاص، لكن ما تحطيش ايدك تسيب عائشه بتقول في صحيح البخاري لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط الا امراه يملكها الا واحده من النساء. بعضهم بيقولوا دي خصوصيه للنبي عليه الصلاه والسلام ماشي، لكن انا هاخد بالاحوط في دي عشان برضه ما اخليش، لان الاصل في الراجل البعد عن المراه وعدم التلامس. هتقول لي في سبب عارض جه هنا ان هو في سلام، طب ما سلم عليها بالبوق السلام عليكم ازيك يا اختي ازي صحتك اهلا وسهلا ربنا يبارك لك. لازم ده الحال وعلى راي بقى اللي كان بيغني يقول لك يا جيراني يا اهلي يا احبابي انا عايز اخدكم احضاني. لا يا حبيبي لا لا لا مش عندنا دي، احنا مسلمين من فضل الله في ضوابط. وفي حديث رواه الطبراني والبيهقي ورواه الطبراني الثقات رجال الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعن في راس احدكم من خياط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. وقالوا بقى كلمه يمس يعني ايه؟ يعني اللمس ولا الزنا؟ لا تحل له اي لا تحل له ان يلمسها. فخلي بالك يا اختي لان ربنا بيعزك وبيعززك كده، ما انتش رخيصه ما انتش رخيصه كده ماشيه كده عورتك مكشوفه وحالك باين. طب وفاضل ايه؟ طيب فاضل ايه بالله عليك؟ والله حتى الراجل يذهب فيك يعني بص كده ايه دي؟ ايه دي ايه دي؟ ما خلاص خد منه شافك وشاف كل حاجه. انما المراه العزيزه الشريفه العفيفه دي اللي بتصون نفسها اللي بتصون نفسها مش ممكن تتبرج مش ممكن تطمع فيها حد. ولذلك الآية قالت ذلك أدنى سورة الأحزاب أن يعرفنا فلا يؤذينا، أن يعرفنا أنهن شريفات عفيفات فلا يؤذينا. لا واحد يؤذيك بكلمة ولا يؤذيك بتعري. انحصر حالات زنا والعياذ بالله حالات اغتصاب كثيرة جدا جدا كانت هوب كده، فهو من اللي بيعملون النساء والعياذ بالله رافعين سن الزواج وما فيش شغل للرجال والمرتبات ضعيفة والحالة بتنيلة ومحدش عارف يجيب شقه وكمان معريين النساء للشباب في كل حته. فالشباب والعياذ بالله بدا يعمل موضوع الاغتصاب ده. بدانا نعمل احصائيات نشوف بقى المغتصبات ربنا يعافيهم يا رب تعافونا. ما في واحده يا اختي كانت محجبه اطلاقا من اللي اغتصبت، والاحصائيات موجوده والحوادث موجوده اطلاقا. قلت امنت بالله شوف ربنا اصلي الاخت المحجبه اللي طالعه دي ما دام سترت نفسها مع الله وحافظت على عورتها مع الله اقسم لك ان ربنا جعل ملائكه حواليها. ربنا في ملائكه بتحرسها من قبل الله لانها مع الله. طب اللي مع الله ربنا يضيعه ويسيبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خليك مع الله لا يمكن ربنا هيضيعك. وانت ما دام مع الله يا اختي يا محجبه ربنا يضيعك؟ ربنا يخلي حد؟ لا والله والله ملائكه بتحرسك من قبل الله عز وجل. عشان كده بقول لك يا اختي، اختي يا اللي مش محجبه اتقي الله في شعرك، اتقي الله في عوراتك، اتقي الله في جسمك، اتقي الله ما تفتنيش الشباب، اتقي الله ما تفتنيش المتجوزين كمان حرام عليكي. اذا كان ربنا كرمك بنعمه، نعمه الجمال، نعمه الجسم، الانسان لو ربنا يديله نعمه وما حافظش عليها يبقى نهايتها ايه؟ بياخدها منه، بياخدها منه. وزي ما قلت لك سهل جدا والعياذ بالله. ربنا يبتليك بمرض، يبتليك بعاهه، يبتليك باي حاجه. ده انا ضربت لك مثل بحاجات صغيره بس في الوش، شوفي شوفي وشك عمل ايه ساعتها. هتعملي ايه مع الله؟ ده انا بتكلم عن الدنيا، لسه الاخره والعياذ بالله، لسه الاخره. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا والعياذ بالله. سوره النساء فخلي بالك، لان انت كده ده ربنا بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سوره الفرقان يا شوف الايه الثانيه والعياذ بالله. هتلاقي نفسك واقفه مع الله، طب هتقولي ايه بالله عليك؟ بالله عليك هتقولي ايه؟ فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ها لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديث، ولا يكتمون الله حديث. تسوى بهم الارض. هتقول ايه في الاخره؟ هقول يا ليتني كنت ترابا. طب ليه تمنى ان يكون تراب؟ لان الله عز وجل بعث الحيوانات واقتص من بعضها لبعض، حتى ان الله عز وجل يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني خروف له قرون قطع خروف ملوش قرون، ربنا يجعلهم الاثنين في الاخر ويقتص من ده لده ازاي ما عرفش نؤمن ولا كيف. وبعد ذلك تحول الحيوانات الى ذلك اليوم الحق، وتحول الحيوانات الى ايه؟ الى تراب. ساعتها بقى والعياذ بالله العاصي، العاصي اللي ما تبعش كلام ربنا والعياذ بالله، اللي كان بيجاهر بمعصيته وماشي وماشي في الشارع كده عورتها مكشوفه، يا ارض الهدي ما عليكي ادي. طب تعالي في الاخره بقى تقول يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت اي حيوان من الحيوانات دي واتحول الى تراب واخلص من عذاب الله، اخلص من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سوره الشعراء. اختي استغفري الله عن اللي فات، استغفري الله عن اللي فات، انت عصيتي ربنا معصيه صعبه جدا جدا جدا، استوبي الى الله يعني وقفي بقى خلاص كفايه تبرك، واستغفري عن اللي فات لعل ربنا يسامحك ويغفر ليكي. والله لو توبتك صدقه مع الله مش هيسامحك بس ويغفر ليكي، كل واحد عين وقعت على معصيه وقعت على عوره عندك ده ربنا كمان يبدل لك سيئاتك حسنات في سوره الفرقان، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انت ابعدي عن المعصيه وابتدي تحجبي، اندمي على الايام اللي انت كنت متعريه فيها، اوعي ترجعي تاني للغلط ده. ربنا يستر الدنيا واخره يا ربي. اقول قولي هذا واستغفر.